العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد، فهذا بإذن الله رب العالمين شرح على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، وهو رحمه الله الإمام الكبير عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي الحنبلي. ولد عام 41 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنه مقاربة للإمام الشهير الموفق ابن قدامة صاحب المغني وغيره، وكان زميلين في الطلب وفي الرحلة في طلب العلم، رحل في الأمصار الإسلامية والتقيا بكبار أهل العلم وحصل علما عظيما، غير أن الموفق رحمه الله كان يميل إلى الفقه، وكان الإمام عبد الغني صاحب العمدة يميل إلى الحديث وفي كل خير، ولا غنى لطالب العلم عنهما. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: قال رحمه الله بعد أن قسم طبقات أهل العلم إلى ثلاثة، قال: ومراتب العلم والعمل ثلاث: رواية ودراية ورعاية. فالرواية هي مجرد النقل وحمل المروي، والدراية هي فهمه وتعقل معناه، وأما الرعاية فهي العمل بموجب ما علمه وبمقتضاه. فالنقلة همهم الرواية، والعلماء همهم الدراية، والعارفون همتهم الرعاية، أي الذين جمعوا بين العلم وبين العمل. وبين يدي هذا الكتاب لا بد من تمهيد مختصر، وهو أن الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، وشرعا هو معرفة أحكام الله العقدية والعملية. ولذلك كان من السلف من يطلق على العقيدة الفقه الأكبر، وفي مقابله الفقه الأصغر، وهو الفقه العملي، فقه العبادات والمعاملات. ولذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس وعن معاوية رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، على الفقه في الدين اعتقادا وعملا، وعليه فالمعتقد هو الفقه الأكبر، وأما فقه العبادات فهو الفقه الأصغر، وإن كان هو المشتهر عند عامة الناس باسم الفقه. والأحكام العملية تنقسم إلى نوعين: أحكام العبادات وهي الخاصة بالأركان الأربعة بعد الشهادتين التي يبنى عليها الإسلام مع الطهارة، فأحكام العبادات خاصة بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. والنوع الثاني أحكام المعاملات من بيوع وزواج وطلاق إلى آخر ذلك، على نحو الكتب التي بوب عليها الإمام رحمه الله. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة والحمدلة والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، وأكدها البسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة العملية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك وغيرهم، حيث يبتدئها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة مصدر منحوت من بسملة، أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يكون عند قراءة القرآن وكتابة الرسائل. وأما التسمية فمصدر صناعي من سمى يسمي تسميا وتسمية، أي قال بسم الله، وهذا يكون عند كل أمر من أكل أو شرب أو نكاح أو دخول أو خروج أو نحو ذلك. وهذا التفريق نص عليه ابن حجر الهيتمي في الفتوح الربانية، في الفتوحات الربانية، وكذلك الأهدل في شرحه على بلوغ المرام، ونقله عنه صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود. ثم قال الإمام رحمه الله بعد ذلك: فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، وهذه الجملة سماها عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فسماه عمدة الأحكام، والعمدة من كل شيء ما يعتمد عليه، وهي أي العمدة دعامة الشيء الذي لا يقوم إلا به، وركنه الذي إذا فقد سقط الشيء. فهذه الأحاديث هي عمدة الأحكام التي لا يستغنى عنها في فقه أحكام الشريعة الإسلامية. والأحكام جمع حكم، والحكم لغة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم أنواع: شرعي وعادي وعقلي، والمراد هاهنا الحكم الشرعي. وعليه فهذا الكتاب فيه ما يعتمد عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، فأحاديثه عمدة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. قال صاحب زبدة الأفهام: وقد خالف هذا الشرط فخرج أحاديثا فرد بها البخاري تارة ومسلم تارة أخرى، وأخل بشرطه فروى الأحاديث بالمعنى معتمدا على حفظه، ويسوقها أحيانا من روايات متفرقة. وهذا سيأتي معنى التنبيه عليه عند كل حديث، والله المستعان. ثم أعلم أن عدة أحاديث العمدة اختلف في عدها، فعدها البعض بست وعشرين وأربعمائة حديث، والبعض جعلها ثمانية وعشرين وأربعمائة حديثا. فعدة أحاديث عمدة الأحكام بضع وعشرون وأربعمائة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه التي ترجم الأحاديث تحتها عشرون كتابا. وهذا نظمته بقولي عدوا كتاب عمدة الأحكام بضع وعشرون بلا تنام، وأربع المئات بالتمام، وكتبه عشرون سلح زامي. فبلا تنام يعني لا يزيد فلا يبلغ الثلاثين. وقلت بضع لأنه اختلف في العد على ما سبق، وكتبه عشرون رتبها على ترتيب الفقه الحنبلي، فبدأ بكتب العبادات الخمس: الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم شرع في كتب البيوع، شرع بها في كتب المعاملات فترجم للبيوع، ثم الوصايا، ثم الفرائض والنكاح والطلاق واللعان والرضاع والقصاص والحدود والأيمان والنذور والأطعمة والأشربة واللباس والجهاد والعتق. فهذه تتمة كتب هذا الكتاب عشرون سلح زامي، وهي المضروب بها المثل في قولهم: إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. ثم قال رحمه الله: وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به، وقد كان بفضل الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، فنفع به عبر الأزمان عصرا تلو عصر. ثم قال: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وعلم يا عبد الله أن انتشار هذا المصنف، وأن شمول نفعه من قرائن إخلاص هذا الإمام، ولا نزكيه على الله رب العالمين. ثم قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة يبتدئ به أهل العلم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تنبيه الأفهام، قال: ثم مناسبة هاهنا قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبدوا الله على بصيرة. فهذا الوجه استظهره الإمام العثيمين رحمه الله، أن ينقي المرء قلبه وأن يطهر جنانه أولا، لأن الطهارة الحسية لا تنفع إذا لم يكن معها طهارة معنوية. وقال القاضي العلامة حسين محمد المغربي في البدر التمام شرح بلوغ المرام، قال: بدأ بالطهارة كما فعله غيره من المصنفين في الأحكام الشرعية اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على المصالح الدنيوية، يعني يقدمون أحكام العبادات على أحكام المعاملات اهتماما بالأمور الدينية على الأمور الدنيوية وهي المعاملات. قال: ولما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين ثم الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. قال فرتبوها على هذا الترتيب المتين وقدموا الطهارة لأنها مفتاح الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور. قال الصلاة التي هي عماد الدين، ولذلك يأتون بالصلاة بعد الطهارة على هذا الترتيب. وكتاب الطهارة في هذا المصنف الكريم العظيم اشتمل على 44 حديثا وتسعة أبواب، وعليك أن تعي هذا التصور الإجمالي. أسرد لك الأبواب والكتب وعد الأحاديث لكي يسهل عليك حفظ أو استيعاب هذا المتن جيدا، فعليك أن تحرص على ذلك. فكتاب الطهارة وهو أول كتاب معنا يشتمل على تسعة أبواب سيأتي عدها بإذن الله رب العالمين، وعلى 44 حديثا. وهذا ما نظم بقول الناظم: وعدة الحديث في الطهارة 44 إخوتي أبوابها، فقد أتت في تسعة النية الوضوء لاستطابة، ثم السواك المسح والمذي فتي، يعني فهذه، والغسل والتيمم والحيضة. فإذا عندنا 44 حديثا سيأتي بيانها بإذن الله رب العالمين في تسعة أبواب: باب في النية، وباب في الوضوء، وباب في الاستطابة، وباب في السواك، وباب في المسح، وباب في المذي وغيره، وباب في الغسل أو الجنابة، وباب في التيمم، وباب في الحيض. فيبدأ بالنية لأنها شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فهي متقدمة على سائر الأعمال. ثم يأتي بالوضوء لأنه شرط الصلاة الذي بوب الباب الكتاب لأجلها. ثم يأتي بعد ذلك بالاستطابة، يعني بناقض الوضوء، ويقدمون الوضوء على الاستطابة لأن الأصل أنك تتوضأ للصلاة، وليس عليك أن تدخل الخلاء أو تستطيب أو تستنجي لكل وضوء، وإنما إذا حدث الاستنجاء واحتجت إلى الوضوء توضأت. فكأنهم ينبهون على أمر ينتشر عند العامة، وهو أنه يظن أنه لا بد أن يستنجي لكل وضوء، فتجد أهل العلم يقدمون الوضوء ثم يردفونه بالاستنجاء أو بالاستطابة. وأما اليوم فنحن مع باب النية وباب الوضوء، وسيأتي الحديث على باب النية، وهو حديث عمر المشهور. ثم بعد ذلك يبدأ باب الوضوء بحديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا فيه أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة. ثم أتى بحديث ويل للأعقاب من النار، ليبين أنه لا بد من استيعاب الأعضاء في الوضوء. ثم أتى بحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء إلى آخره، ليبين أمورا يحتاج إليها المتوضأ من إدخال الماء في أنفه جيدا واستنثاره، واحتياجه إلى الاستجمار إن لم يجد ماء، وغسله ليديه إن استيقظ من نوم كان بالليل أو بالنهار. ثم أتى بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يشير به إلى وجوب طهارة الماء الذي تتوضأ منه. ثم أتى بحديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إشارة منه إلى وجوب طهارة الآنية التي تستخدم في الطهارة. ثم أتى بعد ذلك بحديث صفة الوضوء حديث عثمان، وأردفه بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما. ثم لما بين الصفة أتى بالأحاديث التي تدل على فضل الوضوء. فتصور هذا الكتاب على هذا النحو، والله يوفقني وإياك. قال كتاب الطهارة: الكتاب فعال بمعنى مفعول من الضم والجمع فهو مجموع، أو بمعنى فاعل. فعلى الأول هو مجموع مسائل الطهارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني فهو الجامع لمسائل الطهارة من أحاديث العمدة. والطهارة اسم مصدر، والمصدر التطهر، وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس والأقذار، وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. والحدث نوعان: أصغر وأكبر. فأما الأصغر فيرفع بالوضوء، وأما الأكبر فيرفع بالغسل. والأكبر يكون بالجنابة أو يكون من الحيض. وعند عدم الماء فالبدل من الوضوء ومن الغسل التيمم، كما سيأتي كل في بابه بإذن الله رب العالمين. وأما الخبث فكل مستقذر شرعا، ما نص عليه الشارع أنه مستقذر. وأما المستقذر طبعا فليس من الخبث، والمراد بالخبث النجاسة. فقد تستقذر شيئا وليس بنجس، كالنخامة وكالمني، كما سيأتي أنه طاهر وإن كان مستقذرا بالطبع. واعلم يا عبد الله أن الطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي ومن كل ما ران على القلب، وهي أهم من طهارة البدن. ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. واعلم أن هذه النجاسة المعنوية هي أعلى النجاسات، أي الشرك والكفر، ودونها نجاسة البدعة والإحداث، ثم دون ذلك نجاسة المعصية. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فعلى المرء أن يطهر قلبه من سائر النجاسات، وأن يصفيه وأن يخلصه، كما أنه حريص على طهارة إنائه الذي يشرب منه أو يتوضأ منه، فليكن حريصا على طهارة هذا الإناء الذي إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أن الطهارة الحسية نوعان أيضا: طهارة حدث وطهارة خبث. ولذلك عرفنا الطهارة أنها رفع الحدث وزوال الخبث. وقولنا رفع ولا نقول ارتفاع، لأن الحدث يحتاج إلى نية في رفعه، وأما الخبث فقلنا زوال ولم نقل إزالة، لأن النجاسة إذا زالت بنفسها أو استحالت أو جفت فقد طهر المحل، فلا تحتاج إلى نية، وهو ما يسمى بباب التروك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث أخرجه الستة، أي أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أصحاب السنن. وقال الحافظ ابن حجر، والحافظ العيني في عمدة القارئ، وكذلك الشيخ أحمد شاكر، أن من قال أن هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ فقد وهم. واستدرك ذلك عليهم صاحب زبدة الأفهام فقال: بل الصواب أنه قد رواه الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن عنه، وعلى ذلك فيكون الحديث في دواوين السنة، وهذا الحديث العظيم أصل وقاعدة من قواعد الدين، كما قال الإمام العراقي في طرح التثريب: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم، وقيل ربعه، وقيل خمسه، وقال الشافعي وأحمد إنه ثلث العلم. قال الإمام البيهقي: لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام الثلاثة وهي أرجحها، لأنها تكون عبادة بانفرادها، أي النية وعمل القلب، ولذلك عبروا عنه بأنه ثلث العلم. قلت: ومن قال أنه نصف العلم فما أبعد، لأن حديث النية هو ميزان الباطن، كما أن حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان الظاهر. فعندنا ميزانان: الأول حديث عمر أنه لا يصح عمل ولا يقبل إلا بنية خالصة لله رب العالمين، والثاني حديث أمنا عائشة أن العمل لا يصح إلا أن يكون على سنن محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ البسام رحمه الله في تيسير العلام: وللنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده، وهذا هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. فإذا النية نيتان: نية للمعمول له بالإخلاص لله رب العالمين، ونية للعمل لتمييز العبادات بعضها عن بعض، بتمييز الفروض، بتمييز الفرض، فرض الظهر عن فرض العصر إلى آخره، أو تمييز الفرض عن النافلة، أو تمييز النوافل المعينة كتمييز الوتر عن الضحى عن غير ذلك. فلا بد من نية للمعمول له ومن نية للعمل. قال: عن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين ووزير النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل على المشهور. أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله العلي المجوسي أبو لؤلؤة في العام الثالث والعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخره بعد حج المسلمين في ذي الحجة. ومناقب عمر رضي الله عنه مشهورة معلومة، ويكفي في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. وفي هذا الحديث فوائد نص عليها أهل العلم، منها أولا أنه لا يقبل عمل إلا بإخلاص النية لله رب العالمين، ولذلك قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله الأعمال يشمل جميع الأعمال، فيدخل في ذلك العبادات، ويدخل في ذلك أيضا المعاملات. فلا يصح نكاح إلا بنية، ولا يصح طلاق إلا بنية، إلى آخر الأعمال. قال ابن عبد السلام، أي العز بن عبد السلام: هذا الحديث جملتان، أما الجملة الأولى فلبيان ما يعتبر من الأعمال، وهو قوله: إنما الأعمال بالنيات، أي فلا يعتبر من الأعمال إلا ما كان بنية. قال: والجملة الثانية لبيان ما يترتب عليها، أي هذه الأعمال. فإذا عندنا جملتان: الجملة الأولى بيان ما يصح من الأعمال أنه لا يصح إلا بنية، والجملة الثانية أن الأجر المترتب على العمل يكون على قدر ما نواه العامل، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى. ومعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد، يعني إذا كانت عندنا جملة تحتمل التأكيد والتأسيس فالتأسيس مقدم على التأكيد لأنه فيه زيادة معنى. هذا القول الأول في هذا المعنى، أن قوله ولكل امرئ ما نوى في أن الأجر المترتب على قدر ما نواه العامل. وقال ابن السمعاني رحمه الله في قوله ولكل امرئ ما نوى: أفادت أن الأعمال الخارية عن العبادة لا تفيد ثوابا إلا إذا نوى بها فاعل، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح البدن، والوطء إذا أراد به التعفف. فذهب إلى أن معنى هذه الجملة الثانية أن الجملة الأولى فيها أن الأعمال الخارية عن العبادة لا تفيد ثوابا، ثم أن الجملة الثانية أن ما كان من الأعمال على العادة عملا عاديا هل يؤجر عليه؟ بين أن الأجر عليه يكون إذا نوى التقرب إلى الله رب العالمين. فإذا كان يأكل ليتقوى على العبادة لله أجر على هذه النية، أو يطأ زوجته يتعفف ويعفها أجر على هذه النية، أو ينام لكي يقوى على القيام لله رب العالمين بالعبادة أجر على هذه النية. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه يحتسب رقدته كما يحتسب قيامه، يعني يحتسب النوم أجرا عند الله رب العالمين، فهذا وضع نية فيؤجر على هذه النية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهي سنة الخلفاء الراشدين، أن تكون الخطب مستدلا بها وفي أثنائها بآيات الله رب العالمين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون خلوا من الأدلة الشرعية. فكثير من الناس يخطب بكلام هو كلامه وليس هو كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هاهنا فعمر يخطب على المنبر بهذا الحديث، فهذه سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأيضا في هذه الجملة وهي قوله ولكل امرئ ما نوى، فائدة قالها بعض أهل العلم، وهي أن النيابة لا تدخل في النية، لأن الجملة الأولى لا تقتضي الاستنابة، أي إنما الأعمال بالنيات، فيحتمل أن لو أن واحدا نوى لغيره نية أجر عليها، فقال فأتى بالجملة الثانية لتبين أنه لا نيابة في النيات، أي لا ينوي أحد عن أحد نية في عمل كائنا ما كان، وهذه فائدة عظيمة. وأما قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، ففيه وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأن ذلك من أعظم الطاعات لله جل وعلا، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل، وهي من أفضل القربات، ولأن الإقامة في بلاد الشرك تؤدي إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من الساكنين في ديار المشركين. قال أنا بريء من كل مسلم يقطن بين ظهراني المشركين. وللأسف الآن كثير من المسلمين يهرع إلى بلاد الغرب، بلاد الشرك، فضلا عن من يحرص على الحصول على جنسياتهم والإقامة في بلادهم، فهذا وقع في مخالفة من بعد مخالفة. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيتين: أولا في أنه يأتي بالكلام المختصر الجامع المانع الذي يسهل حفظه، والذي فيه من المعاني الشيء الكثير حتى أنه يطول شرحه، فإن في هذا الحديث وحده استنبط الإمام العراقي في طرح التثريد ما يزيد على 60 فائدة فارجع إليها. وأيضا من ناحية حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بضرب المثال، لأنه بعدما قال إنما الأعمال بالنيات قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، فضرب لنا المثال بعمل واحد صورته واحدة والأجر عليه مختلف، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله عملا وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا ومثوبة، هذا أجر عظيم. وفي المقابل الهجرة هي الهجرة، ولكنها لدنيا أو لتجارة أو لنكاح، فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يسمه تحقيرا له. وعلى ذلك فقس، فقد تكون الصلاة هي الصلاة، وهذا يصلي لله وهذا يصلي رئاء وسمعة، أو النفقة هي النفقة، أو القيام هو القيام، أو الصيام هو الصيام، أو الحج أو العمرة، ثم يكون الأجر على ذلك متعلقا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاصة ما سبق لخصه الشيخ العصيمي رحمه حفظه الله في شرح الأربعين، قال وفي الحديث جملتان تضمنتا خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، أي صحة وقبولة، إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، أي أجرا ومثوبة، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث تكميل للبيان بضرب المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات وبين حظ العامل من عمله بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أتم البيان بضرب المثال بعمل واحد أثرت فيه النية قبولا وردا، وهو الهجرة. فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وأجرا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده، فالأول تاجر والثاني ناكح، أي الذي أراد الدنيا تاجر والذي أراد المرأة ناكح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن العرب كانت لا تعرف التخلي عن بلادها إلا لغلبة عليها وقهر بالإخراج منها، أو انتجعت في طلب كلأ مرعى في مدة ثم تعود إلى موطنها. فإن العربي ضنين بأرضه شديد التعلق بها، يعز عليه أن يفارقها. فلما جاء الشرع بالأمر بالخروج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، صار هذا العمل من الأعمال التي يتميز بها المسلمون عن الكافرين، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها. فتأمل في قوله أن العربية ضنين بأرضه شديد التعلق بها، وانظر إلى حال المسلمين الآن، وأنهم من أشد الناس كراهية لأرضهم وأوطانهم، ويزعمون أنهم بذلك على شيء، وما هم على شيء، وما هم بشيء. ثم اعلم أن الهجرة هي الترك مطلقا، والهجرة إلى الله تكون بالتوحيد ونبذ الشرك، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالمتابعة وترك البدعة. والجزاء على ذلك قال: فهجرته إلى الله ورسوله، إلى الله في جواره في مستقر رحمته، وإلى رسوله في الجنة أيضا في رفقته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أعظم ما يكون، ولذلك قال الإمام البخاري: هو أعظم شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. والفوائد في هذا الحديث كثيرة، ارجعوا إلى كتب أهل العلم لا سيما طرح التثريب في شرح هذا الحديث بالذات. ثم قال الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة رضي الله عنه على الراجح هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، راوية الصحابة وحافظة الإسلام، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد المشاهد بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولزمه ملازمة الخادم فكان لا يتركه في شيء رضي الله عنه، ولذلك اختص بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينساه، وشهد له بأنه من أحرص الناس على الحديث كما هو معلوم مبذول في ترجمته. توفي رضي الله عنه في 59 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة 59 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل أي لا يرضى، والمراد هنا لا يصح عمل أحد في صلاته إلا أن يكون متطهرا، فعمله مردود باطل عليه. وإذا كان العمل وهو الصلاة هاهنا يبطل بالحدث وهو شيء ربما يكون رغما عن الإنسان، فكيف بالحدث الذي يكون بإرادته وهو البدعة؟ ولذلك قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتأمل في هذا المعنى لتعلم خطورة الإحداث. إذا كان الحدث الضروري يبطل العمل، فكيف بالحدث الذي يأتي به المرء بمحض إرادته؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم صلاة نكرة في سياق النفي تعم كل صلاة، فيدخل في ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء وغير ذلك من الصلوات. والصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. من باب أولى، والحدث أيضا فضلا عن الخارج عن السبيلين النوم وأكل لحم الجزور كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: حتى يتوضأ، أن يقوم بعملية الوضوء، والوضوء أصله من الوضاءة وهو الحسن والجمال. يقال امرأة وضيئة أي حسناء جميلة. والوضوء في الشرع والتعبد لله جل وعلا بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. والأعضاء الأربعة: الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما هو نص آية المائدة. وسيأتي مزيد بيانه في حديث عثمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة أن الوضوء شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه ولا تقبل إلا به. والمراد أي مع بقية الشروط، فلا بد أن يأتي مع الوضوء ببقية الشروط من استقبال القبلة وستر العورة إلى آخر ذلك. وخرج هذا الحديث مخرج الغالب، وإلا فتصح صلاة المتيمم كما هو معلوم قطع، وكذلك تصح صلاة فاقد الطهورين. فقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم، يحمل على الغالب أو يحمل على تقدير من كان واجدا للماء حقيقة وحكما، وإلا فالمتيمم تقبل صلاته، وكذلك فاقد الطهورين يصلي على حاله كما هو معلوم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.